الحجاج يشير إلى أنها تمت الأسئلة. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندنا أسئلة يا جماعة، لنا ما أخذناها. لا أنا رسالة. لا يعني في بلد تبين له. معناه أنه باقي عليه التحلل الثاني الآن. في عمرة يرجع بدون عمرة ما حد. أحسنين. هذا حدي. بلد أسئلة. باقي ثلاثة. نصل إلى حديث بين الأسئلة. هاتوا حديث. والسعي المتمتع. السؤال وقع عن الحج. نعم. نعم ياسر. نعم. تطوع بالسعي. السعي ما في تطوع. أبدا ما في تطور، لكن لو حل التحلل الأول في يوم العيد هو أسعى في ثيابه. نعم خالد تعليق. نعم نعم، لأن الطواف أهم. أربعة انتهى الوقت. ليش يقولون أمس النسل؟ لا هم يبدأ السنة هذه ولا شيء. الله يثيبك، الله يثيبك. الأجر على قدر النصب. كيف تخليها تحت الأسرة سنسأل لك إن شاء الله. الله يعينك ويقبل منك ويثيبك. تحرير الكلمة هو أن يشهد الصحيحين. نعم. أو ينصف بشرط. ها؟ أو ينصف بشرط. ها؟ 416 ما جاء هذا. 416 أول فقط. 416. ها؟ أو ينصف. نعم. باب الفدية. الكعب بن عجرة. ما حد كعب بن عجرة. كيف؟ بين إيش؟ أو نصف. لأنه قال اذبح قال صم. اقرأ أول اقرأ. نعم. قال ايش؟ احلق رأسك. نعم هذا أمر. هذا أمر أو صم من وصم أو لا غلط أو صم ما تصم أو صم ثلاثة أيام إيه؟ أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر أو نصف شاة أو نصف شاة ما يصح حتى أو ستة معناها إذا لو كان لفظ أو نسك لكان المعنى لكل مسكين نصف صاع أو نصف شاة ما يصح.

علما بأن الرياض هو عبارة عن الذهب المسبوق الذي دفعت الحكومة بالبنك. نعم. ما صحة هذه النسبة؟ يعني ما صحة نسبتها إلي؟ نعم نسبتها إلي صحيحة، وأنا أقول بها، وإذا احتجت فعلتها بنفسي أيضا. لا لا، هذا عوض ذهب بعوض ذهب، لأن الورقة النقدية ما هي ذهب. والآن لو ما لو أردت أن تأخذ الورقة النقدية وتذهب بها إلى مؤسسة النقد تقول أعطوني عوضها فضة أبو عليك، أو أعطوني عوضها ذهبا أبو عليك، قالوا رح الشرب خذك. وأنا أقول بها، وإذا احتجت فعلتها بنفسي أيضا. بالنسبة لدرسنا حضرت مرة في زار المستقبل، ألا يعني هذا تبديل مال بمال وهو ذهب بذهب؟ لا لا، هذا عوض ذهب بعوض ذهب، لأن الورقة النقية ما هي ذهب. والآن لو أردت أن تأخذ الورقة النقدية وتذهب بها إلى مؤسسة النقد تقول أعطوني عوضها فضة أبو عليك، أو أعطوني عوضها ذهبا أبو عليك، قالوا رح الشرب خبزك. الظاهر ان استفتائكم العلماء اللي عندكم احسن من استفتائكم علماء في القسم، فانا احيلكم عليه. جزاكم الله خيرا شيخنا. رجل كان على ثوبه نجاسه وقد علم بها وكان يعلم بها، ثم نسي وصلى ثم تذكر ذلك بعد انتهاء الصلاه، فماذا عليه؟ ساعطيك قاعده، وهي أن كل محظور فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا أثر له، عرفت؟ فلو أن كان عن إنسان نجاسا ونسي أن يغسلها وصلى وهو ناسي فصلاته صحيحة، وكذلك لو لم يعلم بها فلما انتهت الصلاة وجدها على ثوبه أو على بدنه وهي لا تمنع وصول الماء فإن صلاته صحيحة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره جبريل في أثناء الصلاة أن كان عليه قدرا، فخلعهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يستأنف الصلاة. العمل إذا كان كثير الشكوك فليستمر ولا يعود الفاتحة، أما إذا كان حقيقة شك حقيقي فإنه يقرأ الفاتحة. والله حجاج يشير بالستة أصابع. نعم. والقابلة يا أخ أحمد فيها تكريم للطلبة حفظ القرآن، وسيكون جلستنا في مسجد آخر. بارك الله فيك. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في في ليلة الثلاثاء. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. يا كيف شلون إذا احتاج إلى حلق رأسه كيف شلون وهو محلم؟ طيب زين كيف الأمور الثانية شلون؟ المرة الأولى هذيك من النزول؟ المرة الأولى استحلال محظور لحاجة. نعم. لا لا لا ماذا النسك له وقت بارك الله فيك. لا بد أن يكون بعد الطواف السعي في العمرة، ولا بد أن يكون بعد الوقوف في عرفة ومزدلفة في الحج كذا يحلق، يحلق ما بقي من الشعر. بارك الله فيك. هذه عادات الاستحلال المحظور، ونحن لم نقل إنها تجب الفدية لأنه نسك، بل قلنا تجب الفدية في حلق الرأس لأنه يتعلق به النسك. أليس هكذا قلنا؟ وهو لأنه نسك يحلق تماما، وجاء وقت الحلق النسكي إن كان في الشعر حلقة وإلا فلا فائدة. نعم. إذا قلنا بأنه ركن، إذا قلنا بأنه ركن فعليه أن يعيده السعي، عليه أن يقضيه في الواقع، ما يعاد قضى ولا بعد سنوات، لكنه في هذا الحال سيبقى لن يحل التحلل الثاني. التحلل الثاني لابد أن يكون بالطواف السابق. وأما إذا قلنا بأنه واجب فيجبوه بجمع، وإن قلنا بأنه سنة فلا شيء عليه. الآن على فتوانا تقول لابد أن يتجنب امرأته الآن لأنه باق على ما حصل، ولابد أن يعيد أن يقضي السعي. وقد حج يا شيخ حج في الواقع أنه إن ما ودنا عامل بالأشق، ولا لا قلنا أن إحرام بالحج الثاني غير صحيح لأنه حج على ما بقي من إحرام الحج الأول، أحرم على ما بقي من إحرام الحج الأول. نعم. ثم ايش؟ نعم. في هذا الحال؟ نعم. هم هو بيحل. بيحل إذا رمى وحلق حل من حرام. الرمق هذا الارتباع، ما دام لا سقط الارتباع يسقط الرمق. ما يهم. لا. نعم. لا. ما دام انه لا يختلف بين البعد والقرب في الخشوع، القرب من البيت أقرب. أربعة. الأخ أحمد ترى بدأ الدرس الآن. نعم. باب صفة الحج. يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومئذ فصلى الظهر بمنى، فمن كان فصلى الظهر بمنى،